ايه حرب طوق، واصبح المغرب في طليعه الدول. اقنقلوا في الاقتصاد، في السياسات، حنا الولاء في الاجرام، حنا الولاء. شي تيقتل شي. لذلك غادي نتكلموا على الخطوره من الوجهه الدينيه، وتنحملوا المسؤوليه لكل واحد فينا، من اصغر سائق الى اكبر سائق، من اصغر مسؤول الى اكبر مسؤول. راه كل شيء مسؤول على هذه الحرب الطرقيه التي يديرها ثمنها غالي. اعود الى الايتين هذان مثلا. علاش جبت الايه؟ شبيه الى بقيت الامان والنعمه في القلب، شكر ربك النعمه غادي تزول لك الا انت كفرتي. شنو الكفر هنا؟ الكفر هنا هو عصيان الله تعالى بنعمه واستعمال النعمه في المعصيه. السيد تيبان تيسكر ويسوق السياره ديالو، وتيمشي سكر وكتبني السياره، هذا بفضل ربي هو راه سكران. او الاباء اللي تيفشوا بيداتهم وتيعطيه حتى هو هكا سيدي السياره، او الناس العقلاء اللي تيتجاوزوا تحسوسهم فوق القانون السير، او تيعتبروا القانون السير شيء تافه. ابدا، قانون السير شريعه مكمله لشريعه الله، وما لا يجب الواجب الا به فهو واجب عند العلماء بالاصول. هذا القانون اللي توضع ديال السير حفظا، حفظا وحرصا على سلامتك ايها السائق. هذان مثلا لبلدين انعم الله عليهما. ورجع الايه، نظرت الدنيا ورغت العيش، بدلوا نعمه الله كفرا فاعرضوا عن دين الله وارتكبوا محارم الله، فابدلهم الله بنعمه نقما وبرغد العيش نكدا. افتظنون اخوه الايمان انكم اذا كفرتم بنعم الله ناجون؟ ناجون، وعما وقع فيه اولئك مسلمون. كلا، راه اللي وقع بهم غادي يوقع بنا. اعطانا الله هذا المثال باش نبتعدوا وما نوقعوش في داك الشيء اللي وقعوا فيهما، وناخذوا الحيطه والحذر. فسنن الله في عباده واحده، وليس بين الله وبين احد من الناس نسبا فيراعيه. واسمعوا يا رعاكم الله قول الله عز وجل، فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. استكبارا في الارض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فهل ينظرون الا سنه الاولين؟ فلن تجد لسنه الله تبديلا، ولن تجد لسنه الله تحويلا. ويقول ربنا عز وجل، افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. وقول الله عز وجل في الحكم العام الشامل، واذا تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم وان كفرتم ان عذابي لشديد. إخوة الإيمان، إن مما أنعم الله به علينا في هذا العصر هذه السيارات الفخمة والمركبات التي ملأت البلاد، وقادها الصغير الكبير، الذكر والأنثى والعاقل والسفيه. فهل نحن شكرنا هذه النعمة؟ وهل نحن أحسننا التصرف فيها؟ لقد استعمل البعض هذه السيارات والمركبات في أغراضه السيئة والوصول إلى مآربه السافلة، فصارت هذه النعمة وسيلة لتحقيق لذاته وشهواته المحرمة وحمل المحرمات على ما يقع فيه من تضييع لحقوق الله وحقوق العباد. فهل يصح لهذا ولأمثاله أن يقال له إنه شاكر لنعمة الله؟ وهل يصح أن نقول له إنه سالم من عقوبة الله؟ كلا، الجواب كلا، فهو لم يشكر نعمة الله، الإنسان أعطاه الله النعمة، ما من نعمة سيأخذها الإنسان وتأدي شقها تتسمى كفر لها النعمة، وقيد النعمة شكرها، ومن دخل نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. رحنا ما حناش في حالة عادية. أقرأوا العالم، أقرأوا العالم، أقرأوا الأحداث، أقرأوا ما يجري في العالم كله، ناخذوا الدروس والعبر. المغرب الحمد لله ما زال تنعم بنوع من الأمن والاطمئنان والاستقرار، ما زال تنقل وتكررها، لأن ماذا أمير المؤمنين على رأس هذه الأمة وهو أمير للمؤمنين، حامي المله وحامي الدين وحامي حقوق الله وحقوق العباد. فهنا أفتح وأقول احتلتوا ما عندكم المسؤولية في حماية حقوق العباد. من الوزير وغير الوزير والكاتب العام ومن الجدارمي ومن الشرطي واي واحد، اتقوا الله واضربوا بيد حديد. بركه من الرشوه، بركه من المجاملات، بركه من التدخلات، اسد الجريمه، تتغير المحاضر، تتفض المحاضر، كاين الشاوي كاين كذا ويخرج المتهم بريء. ابدا اتقي الله. انت الا عندك السلطه وعندك الوجهيه وعندك الفلوس راه عندك الله، ما كاين لا سلطه ولا وجهيه ولا فلوس. الا شريتي البوليسي اليوم او الجدرمي او القاضي او المحامي، راه غدا ما كاين لا جدرمي ولا قاضي ولا محامي، كاين غير الله. راه اللي ضعف الحقوق هنا راه قال لك غدا، باش ما نبقاوش غادي في راسها. انا كنعرف الكولوني، انا كنعرف الجنرال، انا كنعرف الرئيس، انا كنعرف الوزير، وتيدير الشغله وتيعيط وتيخرج بريء. انت بريء في الدنيا، من يدافع عنك يوم القيامة؟ يختار اللي غيدافع عنك. نعم، اللي كان هذا شغله لم يشكر نعمة الله ولم يسلم من عقوبة الله، وليست عقوبة الله العبد أن تكون عقوبة دنيوية مادية، فهناك عقوبات. إلى أن جاء للطاغية من عقوبات، منها قسوة القلب وكونه يرى ما هو عليه من انتهاك المحرمات وإضاعة الواجبات، يعني عقوبة الضمير، يراه وكأنه لم يفعل شيئا يعاقب عليه بعد موته فلا يكاد يقلع عنه. ولقد استعمل بعض الناس هذه المركبات وهذه السيارات فلم يحسن التصرف فيها، وكلها إلى قوم صغار السن أو صغار العقول. تجد يقود السيارة وهو صغير السن، وتراه يسوق السيارة الكرة الفخمة وهو كبير السن، لكنه صغير العقل متطور، لا يراعي الأنظمة ولا يبالي بالأرواح. سرعة جنونية داخل المدينة وخارج المدينة، وأعني بسرعة جنونية السرعة التي تزيد على ما كان ينبغي أن يسير عليه وتختلف بحسب المكان وازدحام السكان. فليست السرعة داخل المدينة كسرعة خارجها، وليست السرعة في طريق كثير من العاصفات والمنافذ الشارعة فيه، إلا السرعة في خط مستقيم ليس إلى جانبه منافذ، وليس السرعة في مكان يدخل فيه الناس كالسرعة في مكان الخالي. تجده يسير مخالف لقوانين السير، يجاوز من أمامه وهو لم يضمن السلامة، يسير في خط معاكس باتجاهه وهو بهيئ، فيوقع فيوقع غيره في الحيرة أو التلف. إن كل عاقل، إن كل عاقل لا يعجب أن تعطى قيادة السيارات لهؤلاء الصغار، ولكن أولئك المتهورين الذين لا يراعون حرمة قانون السير ولا حرمة النفوس البريئة. ورحم الله من قال في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، تقرأها وانا ما سمعتوش شنو هي. ورحم الله من قال السياقة فن وذوق وأخلاق، السياقة ترجم سلوك الصحيح. نحن جميعا نلاحظ كثرة الحوادث حيث أصبحت بلادنا في طليعة الدول التي احتمت الرقم القياسي في ضحايا حوادث السير. الإحصائية الأخيرة إلى الأسبوع هذا 11 مغربي تتموت يوميا. فانظروا رحمكم الله عدد المعطوبين أصحاب العهد والمكسورين وشحال الجرحى، ناهيك عن عدد الأموات. ولينا نقلبوا على الدم ما تيبقيش، مراكز تحطم الدم ما كاينش، أصحاب الحوادث تيسرقوا واحد النسبة عالية ديال الأكياس ديال الدم اللي تتبرعوا به المترجم. مش حد مواقف، مش حد أرامل في الأيتام وما يترتب عن ذلك من خسائر مادية أشحال تكفي المفتونة في زرير إلى الحوادث، وما قيمة الإحصاء العدل المعنوي والندم في قلوب مسبب هذه الكوارث والمآسي. إن كانت قلوبهم حية تخشى الله، إذا كانت عندهم القلوب تخشى سبيل وتترحم إلى الله وتريد أن تسلك مع الناس بالسيرة الحسنة. وهنا وبالمناسبة دائما نهيب المسؤولين على هذا القطاع أن يضربوا بأيادي حديدية على هؤلاء السفهاء والمخالفين للقانون ونظام السير، ولا يتساهلون في أبسط مخالفة تربية وتأديبا للسائقين، قياما منهم بالواجب الديني والواجب الوطني وزجرا ورفعا لهؤلاء الذين يتلاعبون بمصيرهم ومصير غيرهم. والطرقات المسؤولين كذلك إذا كانت بلد محفرة أو عوجة أو كذا، سيدنا عمر يطلع عن واحد القولة إذا اعترض دابة في العراق، دابة كان يخشى إذا اعترض دابة في العراق أن يسأل عنها عمر. كيف بنا أيها المسؤولون كذا تكون يعني كانت تكون أجمل قدام الله؟ تحملتي المسؤولية هذا القطاع وقدمت الطرقات، وحنا كنشوفوا الطرقات ولكن حسب الدراسات اللي كاينه الان 90% من المسؤوليه على العنصر البشري. لا الانسان ما تراقب سيارته، تجبر سيارته عمرها 20 عام غير خاضعه للمراقبه، تمشي ديك لما يجي ديك اللي تخلص ما تجي السياره، تمشي في نوره وتزور باش هاد السياره الكبار راه نشوفوا ما شاء الله ما تصبيبوا التلوث سياره الخلق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله دينكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة السنوين الآخرين وآجر وإياكم من عذاب الأليم، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. من لدن الجميع والالتزام بقواعد وقوانين السير الخاصة بالراجلين والراكبين وفق ما تصف الشريعة الإسلامية التي تجعل من أولوياتها حفظ النفس وحفظ المال وما إلى ذلك، علاوة أن تكريم الإنسان يأتي في مقدمات التربية الدينية كما يشيعها ديننا الحنيف. علينا جميعا معاشر المسلمين استحضار أحكام الشريعة ومقاصدها السمحاء من حفظ لكرامة الإنسان ورفق به وتحلي بالمسؤولية والمسامحة. اسمعوا يا رعاكم الله قول نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا الحق. وذكر تمام الحديث وقال: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. سبابه فسق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا يعني كلها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ومن أجل ذلك جعل الله في القتل العمد عقوبات غليظة وقصاص ثابت. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام ختاما: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأحبه الله في النار. ألا فلنتقي الله، ألا فلنتقي الله، ألا فلنحسن استعمال هذه النعم فيما يقربنا إلى الله وفيما يرضي الله. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ألا وصلوا على البشير النذير، وأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن الله قال ولا زال قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. ربنا وفرنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.